السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن الواحد ياكل مع واحد نصراني؟ ياكل مع واحد نصراني؟ ليش ياكل معه؟ يعني ساكن معاه في السكن. إذا كان بيحاول يجرنا ناحية إسلامه فيجوز، وإذا كان هو يحاول أن يجره إلى كفره فلا يجوز.